هناك نعم للناس وللبشر من عند الله سبحانه وتعالى بيعطيها بلا حساب، ولا تسألن عن السبب. يعطي من يشاء كما يشاء وكيف شاء. فلذلك بنجد الغني والفقير، الشقي والسعيد، المرتاح والتعبان، ولكن هذه الأشياء طبعا بلا شك فيها نوع من العدالة وفيها نوع من شخصية الإنسان وفيها نوع من أنواع أيضا المقومات الوراثية والاجتماعية والبيئية وأيضا اهتمامات الإنسان نفسه. هذه الشخصية بتهتم بإيه؟ إزاي بتفكر؟ إزاي بتتعامل كما ذكرت مع الحياة ومع الآخرين؟ صبرها، عجلها، عطائها، كرامها، بخلها، شحها، الصفات المختلفة التي تتواجد لكل إنسان.